الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات، فخلق الأرض والسماوات، وقدر الأرزاق والأقوات، وحفظ بالمطعومات قوى المخلوقات، وأعان على الصالحات بأكل الطيبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض ومن فيهن والسماوات. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل البريات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه على مر الأوقات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقواه نجاه، وطاعته سعادة حياة، وسبيل فلاح وزكاة. عباد الله، من سمات هذا الدين العظيم ومزايا هذه الشريعة المباركة المنهج المتكامل الصالح لكل زمان ومكان، فما من جانب من جوانب الحياة ولا صورة من صورها إلا وقد تناولت ذلك بالبيان وتطرقت إليه بالتفصيل والإيضاح. ولقد كان من خير صور التفصيل والبيان التي أهداها الإسلام ومنحها للبشر ما جاءهم به من كريم السلوك وعظيم الفضائل والآداب، وفق نظام حياة متكامل ودستور إصلاح شامل لشؤون الحياة، من قضاء الحاجة إلى نظام الحكم، من أدب المائدة إلى كبرى الشؤون. إخوة الإيمان، وثمة آداب شرعها الإسلام للطعام والشراب على المسلم امتثالها والتحلي بها ليكسب أجرا ويغنم خيرا. وهذه الآداب تتنوع باختلاف زمنها وتعدد حالاتها، وتجملها أقسام ثلاثة. القسم الأول آداب قبل الأكل، وهذا القسم ينتظم في ثلاثة آداب: أحدها غسل اليدين ليكون الأكل أهنى، وللإنسان أمرأ: نظافة ونزاهة، نقاءة وطهارة. جاء في سنن النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. وثاني الآداب عباد الله التسمية عند أول الطعام والشراب. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله. وقد ذهب جماعة من المحققين إلى وجوب التسمية هنا لصحة الأحاديث وصراحتها في الموضوع، خاصة وقد صح في السنة أن الشيطان يكون مشاركا للآكل حتى يذكر اسم الله، والتسمية تكون جهرا أو سرا، والجهر أفضل ليتنبه الجاهل ويتذكر الناس. ومن نسي التسمية في أول الطعام أو الشراب فليسمي عند التذكر قائلا بسم الله في أوله وآخره، كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثالث الآداب إخوة الإسلام الحرص على الاجتماع عند الأكل. جاء أن بعض الصحابة قال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال صلى الله عليه وسلم فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم، حديث حسن. ولقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم يأكل مع الصغير والكبير والحر والعبد والفقير والغني. إخوة الإيمان، وثاني الأقسام آداب أثناء الأكل، آداب أثناء الأكل والشرب. أحدها الأكل والشرب باليمين، وذلك على سبيل الوجوب على الصحيح من قولي العلماء، قال صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. وثاني هذه الآداب الأكل مما يلي الآكل، ففي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أذكر اسم الله وليأكل وليأكل كل رجل مما يليه. وثالث الآداب عباد الله التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس على الأكل، ففي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرا مقعيا، أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه. قال أهل العلم والمستحب أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب يمناه ويجلس على يسراه. فعند أبي داود أهديت شاة له صلى الله عليه وسلم فجثى على ركبتيه يأكل، وإن أكل الإنسان متربئا فلا بأس على الصحيح. ومن هديه صلى الله عليه وسلم النهي عن الاتكاء حال الأكل، قال صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، رواه البخاري. قال أهل العلم والاتكاء هو الاتكاء على الظهر أو على أحد الجانبين أو الاتكاء على إحدى اليدين، كل ذلك لحكم سامية وغايات جليلة تطلب في مضانها. والرابع من هذه الآداب أيها المؤمنون الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. إخوة الإيمان، ومن حقوق النعمة ألا يذم طعام ولا يعاب أكل. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال أهل العلم ولا يعم ذلك ما يقوله الإنسان على سبيل الإخبار لأهله للإصلاح في مستقبل الأزمان. أيها الفضلاء، ومن آداب الإسلام الراقية مراعاة الأصحاب أثناء الطعام وحسن الأدب معهم فلا مراقبة لهم بالأعين ولا إيذاء لهم بالألسن ولا فعل ما يؤدي إلى النفور والتقزز. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. معاشر المسلمين، وآخر الأقسام آداب بعد الطعام، بعد الطعام والشراب، ومن أهمها ثلاثة آداب. أحدها غسل اليدين، وقد جاء في ذلك حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثانيها حمد الله جل وعلا، ففي صحيح مسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأنه صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث حسن. والحمد هنا أنواع ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها ما سبق، ومنها الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، رواه البخاري. ومنها الحمد لله الذي كفانا وأرضانا غير مكفي ولا مكفور، والمعنى غير مكفي أي لا نكتفي بأحد سواك، ولا مودع أي لا نودع نعمك. ومن أنواع الحمد أيضا ما جاء بالسنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. قال ابن بطال رحمه الله اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، وردت في ذلك أنواع كلها مستحبة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وآخر الآداب من هذا القسم عباد الله الدعاء لمن أطعمك، فقد صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه، فلما فرغوا قال صلى الله عليه وسلم أثيبوا أخاكم، قالوا وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته، رواه أبو داود. ومما ورد في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داعيا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومما ورد في ذلك أيضا اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة لما ضيفه على خبز وزيت أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. إخوة الإسلام، من أصول الإسلام تحريم الإسراف والتعدي، فإياك وفضول الطعام والشراب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بارك الله لي ولكم فيما علمنا ونفعنا بما سمعنا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المؤمنون، الهدي النبوي الغالب الشرب قاعدة، وأما الشرب قائما فقد جاء الزجر عنه في بعض الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، رواه مسلم. ولكن لا حرج من الشرب قائما خاصة عند الحاجة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، رواه الشيخان. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه أتى باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وعن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن نمشي، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح وله شواهد. إخوة الإسلام، والحذر الحذر من الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبين الوعيد الشديد في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم وفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل خير، اللهم وفقهم إلى كل خير في دنياهم وأخراهم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال الأمة. اللهم أصلح أحوال الأمة. اللهم أصلح أحوال الأمة يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد.